عسير شيء غريب. سيب المصبة أقولك. انت تاخد الطاقية احسن لك. طيب انا حوريك. دول بيتخانقوا مع بعض ولا ايه؟ اهو ايوه اهو جه اهو. دول بيشاوروا عليا. تعال يا عم احكم بينا. انتوا ايه حكايتكم وليه بتتعاركوا؟ احنا اخين وابونا سيب لنا حاجتين وكل واحد مننا عايز ياخد حاجة معينة. وايه الحاجتين دول؟ طاقية لخفة وبساط الريح. طاقية لخفة وبساط الريح؟ ايوه وعايزينك تحكم بينا. وفين هما البساط والطاقية؟ اهم. طب حطهم هنا وانا هاخد حجر واحدفه لبعيد. ها وانتوا الاتنين تجروا وراه واللي يسبق ويجيبه يبقى البساط من نصيبه. بساط الريح ده كلام مليح. وادي الحجر. يلا اجرى انت وهو. بس الوقت انا البس الطاقية واركب بساط الريح. ها لكن الكلام ده صحيح. ها وادي الطاقية. انا اللي جبت الحجر. هو اللي سب. الله الراجل الراجل راح فين؟ ما تخافوش ما تخافوش انتوا الاثنين. انا راجل امين بس في مشوار طوله 10 سنين والبساط ده يوصلني في غمضة عين. انا بقول لكو عن اذنكو وحرد لكو حاجتكو واتشكر لكو. ها موافقين ولا لا؟ واحنا نقدر نقول لا. انتوا اصحاب حق وانا ابدا ما اكلش الحق. انا اسمي مخوراب. وانا اسمي ايش؟ وانا اسمي دهمش. اتفقنا. وادي بساط الريح الى بلاد الملك الصحصاح الى زين الملاح ساب الرياح. وطار بساط الريح وجعل يطوي الفضاء الفسيح حتى إذا مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 32 بعد 105 من ليالي ألف ليلة يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.